الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنستأنف هذه الليلة بحول الله وقوته دروسنا، سائلا الله عز وجل أن يحفظ علينا تلك النعمة وأن يرزقنا شكرها بتعلم ما يلقى فيها وبالدعوة إلى الله عز وجل به، إذ هذه هي زكاة العلم، وهذا هو شكره على الحقيقة. خيركم من تعلم العلم وعلمه، فلسنا نتعلم العلم لمجرد التعلم، وإنما نتعلم العلم لنعلمه غيرنا، وإنما نتعلم العلم ليكون أول ما يكون من بركة التعلم هو العمل بهذا العلم. فسائلا لله عز وجل أن يرزقنا فهم وأن يوفقنا للعمل به وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو لذلك والقادر عليه. ولتعلم عباد الله، لولا هذه المجالس ما بقيت الأرض، فالدنيا ملعونة، وملعون من فيها إلا مما أنتم فيه الآن وما أنتم عليه، إلا من ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، فغير هذا فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ما أنتم عليه من الخير، يعني من الذكر ومن العلم. هذه رياض الجنة، تلك المجالس التي لها ملائكة طوافون يتلمسون ويطلبونها، يجلسون يستمعون إلى ما فيها، فيعودون إلى ربهم يخبرونه بما فيها وهو يعلم، فيعودون إليكم بخير بشر. يقول تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذه مكافأة ذلك المجلس، ومكافآت هذه المجالس، وهي مكافآت تفوق على الحصر. نعم، فاعلموا عباد الله، فأسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة الكبرى، إذ ما أنتم فيه الآن أوله ها هنا في الأرض، وآخره وغايته في الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت الآن قد وضعت قدمك على أول طريق الجنة، فسائل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليك هذا الفضل وهذه النعمة. عباد الله، فاعلموا إن الدنيا الآن بأسرها ترقبكم، الملائكة ترقبكم وتضع أجنحتها رضا بما تصنعون، بل حتى الحيتان في الماء وهي في الماء الآن تستغفر لأحدكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والحيتان في الماء تستغفر له. فانظر كيف أن الكون بأسره معك الآن فيما أنت عليه وفيه، فعض على هذه المجالس بالنواجذ، وحسبك حسبك هذه المجالس. نعم عباد الله، أقول لكم هذا تقدمة لما بين يدي درسنا أو بين يدي درسنا اليوم. نستأنف بحول الله تعالى وقوته حديثنا مع أحكام الطب والتداوي، أو مع أحكام المعاصرة مع الأحكام المعاصرة مما اصطلح على تسميته بفقه النواجذ. ونعني بفقه النواجذ تلك المسائل الفقهية المستجدة المستحدثة، وكان لزاما أن يكون للمنبر من كلمة، وأن يكون للمسجد من فقه في هذه المسائل المستجدة المستحدثة، لأن الله تعالى أنزل دينه وكتابه ليقود الناس إلى الخير وليصرف الناس عن الشر. وكنا آنفا مع أحكام جراحات التدمير، ما يجوز وما لا يجوز فيه. أما المسألة اليوم، وأي مسألة لا أدري العدد، فهي مسألة حكم إزالة الزوائد الجسدية. ونعني بالزوائد الجسدية من ولد وله أصبع زائدة، أو من كان قد ولد وله سن زائدة. هل يشرع إزالة هذه السن أو إزالة هذه الأصبع؟ أو كم رأى مثلا حصل لها تجمع دهني أو جلدي فشوه وجهها، هل يجوز للمرأة أن تزيل هذه الزائدة الجلدية أو الدهنية من بدنها أم لا؟ وقبل أن أتكلم عن هذه المسألة فقها وفي عرض أقوال أئمة العلم، لا بد من ضبط هذه المسألة بضابط فقهي مهم. هل هذه الزوائد تعد أصلا في الخلقة أم أنها تعد عيبا ونقصا؟ ما معنى هذا؟ لو كانت تعد أصلا في الخلقة لكان لها حكم ماذا؟ هذه الأصبع الزائدة يكون لها حكم بقية الأصابع، كما لا يجوز إزالة هذا الأصبع لا يجوز إزالة الأصبع الزائدة. هذا إن عدت أصلا في ماذا؟ في الخلقة. أما إن قلنا بأنها تعد عيبا ونقصا عيبا ونقصا، فعندئذ يشرع ماذا؟ إزالة هذا العيب، ولا تأخذ أحكام بقية أعضاء البدن. فرجح الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنها تعد عيبا ونقصا في الخلق، ولا تعد أصلا في الخلقة، لأن وجودها عارض نادر، كيف تعد أصلا في الخلقة وهي لا تحدث هذه الأصبع الزائدة إلا بنسبة كذا في المليون؟ إذا لا تعد أصلا في الخلقة لأن وجودها عارض نادر. ويؤكد هذا قلت ما ترتب على وجودها من ضرر، إما ضرر بدني لأن وجود سن زائدة قد يتسبب في ماذا؟ في جرح الشفاء أو كذا. يبقى يكون من ورائها ضرر الضرر البدني، يبقى لا تعد أصلا في الخلق لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلا يمكن أن يخلق الله عز وجل شيئا أصيلا ويتضرر به البدن. صحيح. يبقى إذن نقول ويقوي هذا ويؤكد هذا ما ترتب على وجود هذه الزوائد من ضرر، إما أن يكون ضررا ماديا بدنيا وإما أن يكون ضررا نفسيا. يعني امرأة مثلا عندها كيف ما نسمي في العرف حسنة، وهذه الحسنة منتبخة جدا بحيث كانت في وجهه، فلا شك أنها تسبب لها ضرر نفسي، فتصبح مع هذه الزيادة غير ماذا؟ غير مرغوبة وغير مبتغاة زوجها. صحيح. يبقى إذا هناك ضرر بدني وضرر ماذا؟ هنا إشكال لابد من الجواب عليه طلبة العلم. طب من أشكل عليك بالآية ها يزيد في الخلق ما يشاء، اللهم إلا واحد، أين الناس لتكونوا ثلاثة؟ هذا أقل الجمع. ها فين لتكونوا ثلاثة أقل الجمع؟ قول يا رجل. إيه؟ قال في الخلق، وقوله في الخلق الملائكة، ألست خلقا يا رجل؟ والألف واللام إذا دخلت أفادت إيه؟ يبقى يزيد في الخلق، في خلق الإنسان، في خلق الملائكة، في خلق الحيوان، في خلق الجن، في خلق السماء. صحيح. عاد فأصبح اثنين. من؟ قول يا حسان. هذه الزيادة في أصل الخلقة ولا في الزيادة التي أنه أي زيادة التي معنا لا الزيادة التي في الآية؟ يبقى حسام قال لا، الزيادة المذكورة في الآية هي الزيادة في أصل الخلق، إن فعلا حصل هذا. مثاله امرأة حصل انقسام للبويضة، فبدلا من أن تحمل بولد حملت بماذا؟ حملت باثنين وثلاث. يبقى يزيد في الايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في زاد الخلق. صحيح. فيخرج ماذا؟ ها الولد قويا، ويخرج الولد بنيانه ايه عظيم او كذا. يبقى اذا قوله يزيد يعني في اصل الخلق، لان اصل الخلق كمان، اما هذه الزيادة فلا تكون ايه؟ فلا تكون كمالا. مثال ما حصل لبعض المخلوقات، وهذه الآية تشير الى شيء معروف عند اهل الاحياء اسمه الطفرات، اسمه نظام الايه الطفرات. كانت الخيل او كان بعض المخلوقات ما لها اصابع، ثم صارت لها ايه الخيل كانت لها خمسة ايه اصابع، ثم صارت لها ايه حوافذ. الجمل كانت له اصابع، فلما عاش في الصحراء حصلت طفرة فصارت اصابعه ماذا خفا ليتمكن من العيش فين في الصحراء اصابع. وكذلك الزرافة حصل لها طول في الرقبة، فعلا لم يكن هذا الطول في رقبة الزرافة اصيلا، انما حصلت طفرة فحصل طول ليه لرقبة الزراف، يبقى يزيد في أصل الإيه؟ فإن أشكلوا بالآية يزيد في الخلق ما يشاء فأسمع لك منهم، فإن أشكلوا بالآية يزيد في الخلق ما يشاء. قلت هذه زيادة راجعة إلى أصل الخلق، لأن أصل الخلق كمال لا إلى تلك الزيادة العارضة الطارئة النادرة، لأن كلام الشارع يحمل على الغالب الشارع ولا يحمل على العارض النادر. عندنا قاعدة في التفسير لما نيجي نفسر آية صحيح، فلا بد أن نحمل كلام الله عز وجل على الغالب الايه الشائع، لا نحمله على أمر ايه. أضرب مثال في لغة العرب الاستواء بمعنى العلو، في لغة العرب الاستواء بمعنى ايه، هذا هو المعنى الايه الغالب. وفي لغة بعض الناس أن الاستواء بمعنى الايه الاستيلاء والغلبة. لما نفسر الآية الرحمن على العرش استوى، هل نقول استوى بمعنى استولى وغلب، ولا نقول استوى بمعنى على؟ ها استولى بمعنى على، لأن هذا هو المعنى الايه الغالب. فالمعنى النادر يلفظ ويفسر، واضح الكلام يا طلبة العلم؟ طيب ما عندك يا أحمد؟ يقول ربنا عز وجل ذكره هو يمدح نفسه، لما كان يمدح نفسه شيء يعتبره هذا شيء، هذا جواب طيب، لأن الآية فيها مدح وثناء على الله عز وجل بما خلق صحيح، ولا يكون المدح إلا على الأمر الإيه على أمر الكمال صحيح. فقد قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء بعد أن قال أنه خلق الملائكة ولها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يبقى الآية في معرض الثناء والمدح. هذا جواب آخر بأن الآية ثناء على الله عز وجل، والثناء لا يكون إلا بالكمال. يبقى بعد هذه المقدمة نقول ولأهل العلم مذهبان في إزالة تلك الزوائد البدنية أو الجسدية. أما المذهب الأول فقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري من عدم مشروعية إزالة الزوائد الجسدية مطلقا، من عدم إزالة أو عدم مشروعية إزالة الزوائد الجسدية مطلقا، واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول أن هذه الزائدة أو هذا الزائد بدن صحيح، بدن ولا مش بدن، ولا يجوز انتهاك حرمة الايه البدن. وقد قال تعالى أو قد قال نبيه عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. الدليل الثاني عندهم قياس، فقد أجمع الفقهاء على أن من قطع لأخيه أصبعا زائدة وجبت عليه حكومة، أنا أقصد الحكومة الفقهية يا رجل، حكومة يعني نوع من الدية لان في شيء اسمه غرة، شيء اسمه ايه، عقومة، وفي دية، دي مسميات لتعويض ايه، لتعويض مالي، مسميات لتعويض ايه، لكن ليس في الاصبع الزائدة قصاص، ليس في الاصبع الزائدة ايه، انما هذه تسمى ايه، حكومة. فمن كسر لأخيه سنة وجبت عليه ماذا؟ حكومة. واضح الكلام؟ فقال هذه الأصبع الزائدة بدن، فمن قطعها وجبت عليه ايه؟ حكومة، بما يدل على منع قطعها لما لها من قيمة في الشرع. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة من مشروعية قطع أو استئصال هذه الزوائد البدنية أو الجسدية، واستدل على ذلك بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول هو عموم القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ووجود هذه الأصبع الزائدة يسبب نوعا من الضرر، إما أن يكون بدنيا وإما أن يكون نفسيا. الدليل الثاني هو أن هذه الأصبع الزائدة هدر. يعني إيه هدر؟ يعني ما لها قيمة، لأنها ليست من أصل الإيه؟ من أصل الخلق. ما لها قيمة لأنها ليست من أصل الخلقة، بل هي عيب ونقص يشرع أن يزال. أنت صاحب السؤال، أنا قد أبحث عنك هنا للتمويه ده. قول السؤال بتاعك صدق. الله أكبر، عشان قمت من مكانك. بارك الله فيك. طيب الدليل الثالث ما كان عند العرب وبإقرار الشرع من خصاء العبيد، خصاء العبيد كان هذا الأمر فاشيا في العرب، من خصاء من؟ العبيد. صحيح؟ ثم كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هذا الدليل مع الفريق الأول، عذرا انتوا تجعلوه مع الدليل الأول. طبعا هناك كان في العرب من خصاء العبيد، ثم جاء الشرع بنهي عن هذا الخصاء وقال لو أذن لنا لخصيت. وكان النهي عن الخصاء لماذا؟ لما فيه من التعذيب وإتلاف عضو من البدن. طيب نعود إلى أدلة الفريق. الدليل الثالث أن إزالة هذه الزوائد البدنية يعد نوعا من أنواع الطب ولا لا؟ والأصل في الطب إيه؟ الإباحة. يبقى هذه ثلاثة أدلة في مقابل ثلاثة إيه؟ أدلة. قلت والذي يترجح هو مشروعية إزالة هذه الزوائد البدنية، ولكن على شرط أو على شروط. أما الأول أن يكون في وجودها من ضرر بدني أو ضرر نفسي. ثاني، ألا يترتب على إزالتها من إتلاف عضو آخر يبقى إذن هذا هو القول الراجح، وهو الجمع ما بين قولي أهل العلم بالجواز على شرط ماذا؟ وجود ضرر. لكن إذا كانت هذه الأصبع زائدة ولا تضرر بوجودها إذن لا إيه؟ لا بأس أو لا يشرع إزالته. المسألة الثانية في درس الليلة، وقبل أن نترك هذه المسألة، من عنده استفهام أو استفسار؟ إيه؟ لا، ماذا اسمه طفرة؟ اسمه طفرة تغير جيني أو خلل جيني يترتب عليه تغير في الايه؟ في الخلق، صحيح؟ وهذا راجع التغير الجيني الى طريقه الايه؟ الى سبب الاستعمال، صحيح؟ بارك الله فيك. نعم. هذا على العموم غالب، هذا العموم غالب، لكن طبعا القياس على الخفاء في نظر، لأن الخصاء في إتلاف، لكن إزالة العضو الزائد ما فيه إيه؟ ما فيه إتلاف. يعني رجل قطع أصبعا زائدة، هل هذا فيه إتلاف؟ لكن الخصاء فيه ماذا؟ فيه إتلاف وتعطيل لمقصد شرعي من وجود الإنسان على الأرض، وهو ماذا؟ الاستخلاف من جاء. المسألة الثانية، تغيير الجنس. تغيير الجنس يعني تغيير الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر. قلت وقبل مناقشة هذه المسألة لابد من وضع ضابط فقهي مهم. قلت ويحكم التفريق بين تصحيح الجنس وتغيير الجنس. ما الفرق بين تصحيح الجنس وتغيير الجنس؟ قول يا أحمد. صحيح، تصحيح الجنس يعني إنسان ولد وله جهازان في بدنه، جهاز أنثوي وجهاز ذكري، وقد يكون أحدهما كاملا أو قد لا يكون كاملا، والآخر قد يكون كاملا وقد لا يكون إيه؟ كاملا. فهنا العملية ما عملية إيه؟ تصحيح جنس. لكن هناك عملية أخرى اللي هي تصحيح إيه؟ جنس، أن يكون ذكرا مكتمل الذكورة فيجري عملية جراحية لماذا؟ ليتحول إلى أنثى، صحيح؟ هذا حصل في بلادنا قبل سنوات، من شاب كان طالبا في كلية الأزهر، في كلية الطب جامعة الأزهر، فتحول إلى إلى إلى إلى امرأة بإجراء جراحة، حتى حصل طبعا نزاع لأنه طلب أن يتحول، صحيح، من كلية طب البنين إلى طب ماذا؟ إلى طب البنات، ورفضت الجامعة رفضا قطعيا أن ينقل الطالب إلى كلية طب البنات، وقالت لأن إجراء هذه الجراحة لا يجوز شرعا، وما بني على باطل كان إيه؟ فلا نعترف به أنثى، ولم يقبلوه في كلية طب البنات، ولا أدري كيف فعل الله به الآن. أنا هذه كانت قصة مشهورة في بلادنا قبل سنوات، وتحول هذا السيد إلى سالي، صحيح؟ طيب، يبقى إذن لابد من التفريق بين تصحيح الجنس وإيه؟ أما عملية تصحيح الجنس، فهي العملية المختصة بمن ولد وله جهاز أنثوي وآخر ذكر، سواء كان مكتملا أو لم يكن مكتملا، فينظر أن تقول هذا بعلم. أعوذ بالله. أحمد يقول إنه صار راقصة في شارع الهرم. بعد أنت كمان تؤكد المعلومة. أعوذ بالله من الخذلان. كان رجلا وطبيبا. أعوذ بالله. فين كنت؟ سواء مكتمل أو غير مكتمل. أو غير مكتمل. فينظر إلى أي الجهازين أغلب. فلو كان جهاز الذكري أغلب صحيح يجرى عملية تصحيح جنسي ليكون إيه؟ ذكرا. إذا كان الجهاز الأنثوي أغلب فعملية تصحيح الجنس ليكون إيه؟ أنثى. وذلك اعتبارا بقاعدة شرعية، وهي أن الأشياء لها حكم ما يغلب عليه وعليه نقول، وإليك التفصيل مسألة الايه تحويل الجن. النقطة الأولى، فإذا كان تحويل الجنس من قبيل تصحيح الجنس فذلك ايه جائز على الشرط السابق. ما هو الشرط السابق؟ الاعتبار بماذا؟ بالجهاز الايه الغالب. اما اذا كان تحويلا تغييرا للجنس لغير سبب هو محرم قطعيا لقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على، يعني بمجرد ان انت تتمنى لا يجوز، فكيف بقى اذا تحول الى الجنس الايه الاخر؟ طب النقطة الثالثة، تغيير الجنس لأسباب سلوكية أو نفسية. يعني هذه المسألة، يعني هو ذكر ولكن سلوكياته ماذا فيها من ماذا؟ سلوكياته أنثوية، هل يشرع عندئذ تغيير جنسه أو لا يشرع؟ أو امرأة بتعبير عام مسترجلة سلوكياتها ايه؟ ها الله المستعان، يجوز أو لا يجوز؟ إياك أن تقول يجوز، وإلا لتحول نصف نساء مصر إلى رجال، لأن نصفهن ماذا؟ مسترجلات. يجوز ولا لا يجوز؟ طب لماذا لا يجوز؟ تفضل. عشان في سلوك في جهاز داخل بدني، لكن هو ماشي ده في السلوكيات. طب لكن له جهاز، هو ذكر له جهاز ذكري كامل مكتمل. طب ما يمكن ان يعالج عن طريق الطب النفسي؟ اه وهذا أولى من الجراحة. ما نقولنا أن هو له عضو أعضاء، هو له جهاز ذكري مكتمل، ولكن سلوكياته ماذا؟ لذلك احنا قلنا تغيير الجنس لأسباب ايه سلوكية مش لأسباب ايه فسيولوجية. أسباب فسيولوجية يعني وجود ايه جهاز آخر في بدن. نعم يجوز، يجوز عندئذ بالاعتبار إلى ماذا؟ إلى الجهاز الغالب. لكن عم بتكلم عن تغيير الجنس لأسباب سلوكي، معنى قلنا أنه طبعا لا يجوز، ولا يجوز تغيير الجنس لأسباب سلوكية، لأن الأصل في عمليات تغيير الجنس المنع ولا الجواز؟ المنع. وثانيا لوجود طب أولى من هذا الطب الجراحي، وهو الطب الايه؟ نفسي، لأن الطب الجراحي فيه تعريض للبدن لماذا؟ لإيلام وتعذيب وكذا. أما الطب النفسي فليس فيه من هذه الايه؟ المفاسد، خاصة وقد أثبتت التجارب، ولا نقول التجارب، الأبلغ بكسر الراء، جمع تجربة مش جمع تجربة، ذلك من الخطأ المنتشر في المدارس، خاصة عند مدرس مادة العلوم يقول تجربة، إنما الصواب أن يقول تجربة، جمع تجارب، جمع تجارب. أثبتت التجارب العلمية نجاح تلك أو نجاح هذه العملية النفسية أو نجاح هذا الطب النفسي في تحول سلوكياته. ذلك أنا أنبه عليكم أيها الأباء أن الولد إذا بلغ سنا معينة لابد أن يلصق بمن؟ بأبيه. فلما بلغ معه ليه؟ لأن في الولد في هذه المرحلة السنية خاصة بعد بلوغ سن السابعة أو الثانية يتأثر بماذا؟ بالجو المحيط. فإذا ألصق بأبيه أخذ منه سلوكيات ليه؟ الرجولة وهكذا. وكذلك البنت إذا بلغت العاشرة ينبغي أن تحجب عن الرجال تمام لتأخذ صفات الأنوثة من المجتمع الأنثى، لكن إذا تعودت الجلوس مع الرجال أصابها شيء من ماذا؟ من الرجلة. طيب هذه المسألة رقم كم؟ طيب المسألة الثالثة تغيير هيئة الأعضاء، زيادة أو نقصان. يعني تغيير هيئة الأعضاء كمثل تصغير الأنف أو تكبير الأنف، أو نحو ذلك. جزاك الله خير، بارك الله. هل يجوز تغيير هيئة الأعضاء؟ في قصة طريفة ذكرتها بعض الجرائد المدلات أن فتاة أمريكية سافرت إلى اليابان فأحبها شاب ياباني وأحبته حبا شديدا، ولكن لأن اليابانيين عندهم نظام أسري صارم يتمسك بماذا؟ بتقاليد اليابان وعادات اليابان، فرفضوا زواج البنت من هذا الولد لأنها أمريكية تعيش في مجتمع تحرر، وأما المجتمع الياباني فمحافظ إلى حد إيه؟ إلى حد ما. فأرادت البنت أن تلقى القبول عند الأسرة اليابانية فأجرت جراحة تجميل، هذه الجراحة لكي يتحول وجهها إلى وجه من؟ إلى وجه الفتاة إيه؟ وفعلا أجريت لها جراحة فصار وجهها يشبه وجه من؟ اليابانيات. فعندئذ رفض الشاب نفسه أن يتزوجها، واشتد رفض أسرته فما كان من الشاب إلا أن أعرض عنها وتزوج ماذا؟ أخرى. فلجأت البنت إلى إجراء جراحة أخرى لتعود إلى أمريكيتها. وهذه قصة لها دلالات كثيرة جدا. أول دلالة أن الله تعالى لا يحار سبحانه وتعالى. هي فعلت هذا لتنازع الله فيما جبلها وخلقها عليه، فلم تصفر بما بما تريد. وهذه أيضا فيها نقطة أخرى من طبيعة ذلك المجتمع الأمريكي، أنه مجتمع بلا هوية، بدليل أنه سهل عليها أن تتحول إلى ماذا؟ إلى الشخصية اليابانية. نعم. فنعود إلى مسألتنا، نقول هل يجوز تغيير هيئة الأعضاء، يعني كتصغير الأنف أو توسيع العينين أو تصغير الفم أو نحو ذلك؟ هل يجوز إجراء هذه الجراحات التجميلية؟ أنت قلت لا يجوز، صحيح؟ هات دليلك. كلامنا ليس مجانيا، صحيح؟ ها؟ يعني إذا أمسك معي الآن، أخونا يستدل بالآية والأمر أنه فلا يغيرن خلق الله، هل هذا يعد أصلا من تغيير خلق الله أم لا يعد؟ طيب لماذا جزمت بأنه من تغيير خلق الله؟ أنا أنوب عنه، لأنه نهى عن أمور دون ذلك كتفليج الأسنان، صحيح، وكوصل الشعر ونحو ذلك، صحيح، مع أن هذه الأمور أقل في المعنى التغيير من ماذا؟ من تصغير الأنف أو توسيع العينين أو أو نحو هذا، يبقى أقل منها في المعنى. فإذا حرمت هذه واشتد تحريمها كان تحريم ذلك أعظم وأشد. تمام. طيب نقول لو كنا شفنا بالتفصيل كما قلنا في مثال التفصيل، سيأتي والله شيء. قلت والأصل المنع قولا واحدا لأهل العلم، لما في مثل هذه الجراحات من تغيير خلق الله عز وجل. وقد جاء النهي صريحا عن تغيير خلق الله من قوله تعالى ولآمرنه فلا يغيرن خلق الله. والآية قد اعتبر شق آذان الأنعام تغييرا لخلق الله، شق آذان الايه، فكيف بقى بتغيير صفة الأنف أو العين؟ والآية قد اعتبرت شق آذان الأنعام تغييرا لخلق الله عز وجل، فكيف بتغيير صفة العين أو الأنف أو نحو ذلك؟ فهو أولى بمعنى التغيير. الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. المغيرات لخلق الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن تفليج الأسنان يعني توسيع ما بينها تغييرا لخلق الله، كان تغيير هيئة الأعضاء أولى بهذا المعنى. ثالثا أن وجود الأعضاء على هيئتها هذه إنما هو خلق الله، وخلق الله حسن. ونعادل وجود الضرر مما يقوي وجه عدم الجواز. طب لو كان الضرر أنها لا تصير مرغوبة زوجة، إن لها أنف كبيرة أو كذا، وقد لا يرغب فيها كثيرون زوجة، هل يجوز إجراء تغيير هيئة هذه الأنف لأجل هذه المصلحة الشرعية أنها تتزوج، ولا دي مش مصلحة شرعية؟ هذه كبرى المصالح عند النساء. أنها ترضى بقضاء الله، الله سبحانه وتعالى سيرضيها. هذا جواب طيب، جواب فيه حكم. إن رضيت بقضاء الله فسيرضيها الله ويرزقها الزوجة إيه؟ الصالح. والناس لا يتعاشرون بجمال خلقته، وإنما يتعاشرون بالدين والأخلاق. نعم، اعلموا هذا. أقول كما كانت تقول أمي لها بختها. صحيح. المسألة الرابعة شد الجلد، عمليات شد الجلد، هل يجوز شد الجلد أم لا يجوز؟ وهي من عمليات التجميل المنتشرة جدا. قل ليه؟ ايه؟ احسنت. لان شد الجلد بيبقى فيه نوع من انواع التدليس والكذب والغش، اذ غالبا ما تفعله المرأة المسنة لتظهر ماذا؟ انها صغيرة. صحيح؟ طيب نقول فضل. نعم، يعدد نوع من انواع الاعتراض على حكمة الله. هي تقول انا مش معترضة، لكن التجمل شيء مطلوب، وتعتبر ان هذا اشبه بوضع ماذا؟ بوضع المساحيق او وضع كذا على وجهها. ما هي بقى عندها قياسه، رد على القياس. لما بتقول لك وماذا تسمي التي تجعل نفسها بيضاء عن طريق المساحيق وقد تكون قمحية، ألا يعد هذا تغيير لخلق الله؟ من يجيب على هذه الشبهة وأنا أكافئه؟ هتجيب؟ أحسنت يا رجل، إن التغيير ده تغيير صوري لأنه غير مستقر. إنما التغيير بشد الجلد تغيير إيه؟ يستقر. وثاني التغيير بشد الجلد لا يظهر للرائي، فيكون في غش وتدليس، لكن التغيير بوضع المساحيق لا يخفى على الرائي. تمام. طيب، يبقى أنت تستحق المكافأة. هذا الجواب جبر الجواب السابق. خذ. طيب نقول ولا يشرع شد الجلد لما في ذلك من التدليس والغش. ثانيا ولما في ذلك من تعذيب الإنسان بغير مسوغ شرعي، بغير سبب شرعي، كما أن ذلك يعد من تغيير الخلقة على الحقيقة، طيب اسمع يا طلبة العلم، سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونتم مسائل هذا الباب في الأسبوع المقبل. وكما قلت من سنة هذا الأسبوع أن الدروس لا تطول وتقصر إلى الساعة تقريبا، أخذا بسنة التدرج، ولأننا عدنا من أجازة طويلة ولا يحسن بعد هذه الأجازة الطويلة أن نسخل عليكم بكثرة المعلومات والمسائل، إنما نأخذ بالسنة إذا كان من أمر بعد طول غياب وانقطاع أخذت منه رويدا رويدا، كما في حديث الإفطار قال رطبات تمرات حسى حسوات من الإيه؟ من الماء، هذا أول ما يفطر عليه صحيح، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء. يقول لماذا لا نقيس المسألة على تكبير وتصغير السد، اللي هي مسألة إيه؟ تغيير هيئة الأعضاء. لا، هنا فارق، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن في فرق بين تلك المسألة وهذه. أما مسألة تغيير خلق تغيير هيئة الأعضاء فإنها تغيير لخلقة الله عز وجل على الحقيقة. أما تصغير أو تكبير السد فسبق ذكر مصلحته الشرعية. كتاب الإسراء والمعراج لعبد الله بن عباس دخلت فيه روايات كثيرة فيها ضعف، وارجع إلى كتاب الشيخ الألباني، هو من أفضل ما ألف ومن أجمع ما ألف في هذا الباب، جمع كل روايات الإسراء مع تنصيح وطيب للروايات، حتى خرج الكتاب يجمع كل الروايات الصحيحة في رحلة الإسراء. وكذا كتابه الدجال من أنفع الكتب في هذين الموضوعين. هل يسن للإمام في صلاة الصبح أن يمكث على هيئة التشهد بعد السلام حتى يفرغ من الأذكار؟ هذا فيه حديث، ولكن ليس حتى يفرغ من الأذكار، إنما حتى يسبح هذه العشر تسبيحات، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، عشر مرات. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في هذا الحديث، ولكنه الراجح فيه أنه صحيح. هل يصح حديث لا يمس القرآن جنب ولا حائض؟ لا يصح، هذا حديث ضعيف، فإني لا أحل أو لا يمس القرآن جنب ولا حائض، أو لا يقرأ الجنب ولا آية، هذا لا يصح، وهو من حديث علي وحديث باطل. إيه؟ لا، في نظر في المسألة، في خلاف، لماذا يخلق الله خلقا به نقص أو عين؟ لا، ما ينسب هذا إلى الله، الله لا ينسب إليه العين سبحانه وتعالى. انظر إلى الخضر، قال فأردت أن أعيبها، نسب الأمر إلى ماذا؟ نفسي. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت، نسب المرض إلى ماذا؟ وقال في الحديث والشر ليس إليك. فخلق الله حسن كما جاء في بعض الروايات، لكن مسألة النبي نقص أو زيادة هذا قد يرجع إلى سبب إن الإنسان ذاته، يعني أحد أسباب حدوث هذه الأشياء يرجع إلى خلل جيني، وهذا الخلل الجيني يرجع إلى ماذا؟ إلى تدخل الإنسان. يعني تسمعون عن كارثة تشيرنوبيل، هذه الكارثة كانت سببا لماذا؟ لإنتاج مواليد كانوا ماذا؟ كانوا مصابين بتشوهات، ومنهم من كانوا قصارا وأقزاما، والسبب تعرض الأم إلى ماذا؟ إلى إشعاع نووي. لذلك ينصحون المرأة الحامل أن تبعد عن كل صور ماذا؟ الإشعاع. وهذا سر ندرة وجود متخصصات في فن الأشعة أو في علم الأشعة من النساء، لأنها لمجرد أن تتزوج تنصح ألا تتعرض لماذا؟ بل حتى حذروا من تعرض المرأة لإشعاعات التلفاز والكمبيوتر ونحو ذلك، لأن هذه الإشعاعات تؤثر على الجنين، خاصة في مرحلة التكون اللي هي قبل 120 يوم، فقد يولد الولد بماذا؟ بتشوهات وبعيوب ونقائص. يبقى هذا يرجع إلى من؟ إلى من سبب ذلك؟ الإنسان، صحيح؟ إن هو الذي تصرف تصرفا أدى إلى مثل هذا التشوه أو هذه الزيادة في الخلق. يبقى الأمر إلينا ورجع إلينا. هل من ترغب زوجة لكبر أنفها كمثل من لديها شفاء أرنبية ومعلوم كذا؟ شوف يا أخي الكريم، المرأة تكون طائعة يجملها الله في عين زوجها، تكون دينة يجملها الله في عين زوجها، ولا تكون دينة يقبحها الله في عين زوجها. وعندي بذلك شاهد ودليل. ما هو؟ ماذا حدث في غزوة بدر؟ كان الصحابة يرون جيش المشركين ماذا؟ قليلا، مع أنه ماذا؟ كثير. يبقى مسألة الرؤية، مرد مسألة الرؤية إلى من؟ أنت بنفسك تجد نفسك أحيانا لا تطيق رؤية إنسان، وأحيانا تبش وتهش لرؤية آخر وتتمنى ماذا؟ ألا إيه؟ تملأ عينك من إيه؟ من هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الطاعة والمعصية. شوف يوسف كل من يراه يقول له إيه؟ إن نراك من المحسنين. طب عرفوا من إيه؟ سماهم في وجوههم من أثر الإيه؟ والله كان يدرسنا في الحرم منه رجل اسمه الدكتور عمر عثمان فلاح، هو أفريقي وسواد بشرته شديد، ولكن كان يرى على وجهه من النور ما يفوق ماذا؟ النور الذي في وجوه بيض الوجوه من الأوروبيين ولو كانوا مسلمين. إنما هذا من أثر ماذا؟ الطاعة والعلم وكذا. فالطاعة تصفح على وجه الإنسان، نعم، كما قال تعالى في موم إيه؟ وإياك أن تتزوج امرأة لهذا السبب، فجمال المرأة يرديها. وغالبا، وهذه قاعدة تكاد تكون أغلبية، الجمال يكون على حساب أشياء أخرى، أحيانا يكون على حساب الدين، على حساب الأخلاق، فتجد الجميلة هذه متكبرة ذات كبر، وتجدها أحيانا ذات عجب بنفسها، فيكون الجمال على حساب السلوك والإيه، بل أحيانا يكون على حساب مهنة البيع، لأنها لا يمكن أن تفسد جمال يديها بسلك المواعين، صحيح؟ لكن تلك المرأة الطائعة الدينة فإنها تفعل هذا دينا وقربا، يعني تطبخ لا لطاعة زوجها بالمقام الأول، إنما لطاعة من؟ السيدة عائشة أبقت الزراع للنبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ طاعة وقربة لله، أن زوجها يحبه إيه؟ يحب هذا. شوف المرأة الطيعة تطيع حتى في ماذا؟ في لقمة مهدة. يا إخواني، أنا أحذر من هذا، من أن يتزوج المرأة على شرط ماذا؟ طبعا الحديث قال إذا نظر إليها إيه؟ ما قالش أعجبت، قال سرت. إيه الفرق بين سرت وأعجبت؟ أعجبت يبقى النظر هنا للجمال، لكن سرت. هل الإنسان يسر بالجمال ولا يسر بأشياء أخرى؟ إذا نظر إليها وهي في بيتها ساجدة راكعة، وهي في بيتها تقوم على خدمة ولدها وزوجها، أليس هذا يسره؟ إمام أحمد تزوج امرأة عوراء، عوراء لأنها كانت ذات دين، وولدت له من؟ عبد الله الذي كان ظل أبيه وكان من أبيه، ولولا شهرة أبيه لعرف الناس من عبد الله، لأنه هو الذي جمع لنا أكثر علم أبيه. سألت أبي، سألت أبي، إذا كان الباب لعلم من؟ هو من أحمد، هو من أحمد رحمه الله ورحم الله الجميع. وأمه كانت إيه؟ كانت عوراء بعين واحد. فإياك يا طالب العلم أن تتزوج على هذا الشرط. وبعدين المساحيق اليوم تسوي بين الجميع، ولذا فنحن نقول بجوازها تمام، وما عاد هناك من فرق. نعم اطمئن يا أخي الكريم، درس الجمعة هو درس خاص لطلبة العلم الذين تحول ظروفهم دون حضور بقية المجالس، فسيجرى فيه من الشرح والبسط والتفصيل ما يغنيك عن بقية الدروس، ولكني أتبسط شيئا ما لأن أكثر الحضور في درس الجمعة هم من الطلبة الإيه؟ المبتدئين والناشئ. نعم يجوز للمأموم الذي دخل بعد قراءة الإمام الفاتحة أن يقرأ الفاتحة، لأن الحديث قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. تقول ولكن الآية تقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إيه؟ إلا من استثناء عند قراءة الإيه؟ ثانيا هذا واجب تعارض مع واجب أعظم، وهو واجب ماذا؟ قراءة الإيه؟ الفاتحة. وإذا تعارض واجب مع واجب قدم الأعلى والأول. يقول كيف السبيل لحفظ اللسان؟ السبيل أولا كثرة ذكر الله عز وجل. الإنسان لما يبقى لسانه رطب بذكر الله لا يمكن لهذا اللسان بعد أن إيه؟ أن ينطق بما يحرم من غيبة أو كذا أو نحو ذلك. واعلم أن هناك قاعدة، خير سبيل لتجنب المعصية فعل الطاعة، فخلف من بعدهم خلف ها أضاعوا ليه؟ يبقى ما فيش طاعة، واتبعوا يبقى لو أنهم حافظوا الصلوات لما فعلوا ليه؟ نفس وعاء، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بماذا؟ فمتى ملأت اللسان بذكر الله انشغل اللسان عن ماذا؟ عن المعصية والذنب من غيبة وكذب ونحو ذلك. ولذا دائما ما يذكر القرآن الكريم الطاعة قبل المعصية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، شوف قال خير وبعد كده قال ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ليه ذكر الشر بعد الخير؟ لأن من فعل الخير لا يفعل الايه؟ الشر. ولذلك خذها قاعدة، إذا أردت أن تمتنع عن معصية الذنب انشغل بماذا؟ بطاعة وقرب، انشغل بطاعة وإيه؟ ثانيا من أعظم السبل لحفظ اللسان هو قلة مخالطة الناس، قلة مخالطة الناس وصحبة الأخيار منه. لكن متى جلست مع أي أحد ولم تصحب الأخيار وخالطت الناس كثيرا، ماذا يجري في كلام الناس اليوم؟ كذب وغيبة وكذا. لكن متى خالطت الأخيار ما كان يجري في الكلام إلا من ماذا؟ من ذكر الله ومن العلم ومن الطاعة والقرب. يبقى السبيل الثانية قلة مخالطة الإيه؟ ثالثا مخالطة من؟ صحبة الأخيار من الناس. رابعا محاسبة النفس، كل ليلة أو كل نهار أو كذا حاسب نفسك عما قلت في هذا اليوم، والله يحفظ عليك إن شاء الله. الله أكبر. يقول رأيت أن بيدي شجرة صغيرة وكانت أختي بجواري. أنت صاحب تجارة؟ إن كنت صاحب تجارة فهذه الشجرة التي تغرسها وتملأها ماء ستثمر وستربح تجارتك، وهذه التجارة تجارة طيبة جدا، يعني تجارة مشروعة وستكسب بالحلال من غير ماذا؟ من غير أي شبهة حرام. أما أن أختك حامل فأحد أسباب ربحان هذه التجارة هو أنك تقف بجوار أختك الحامل، والحامل يعني تحمل هما، فبشرى بفرج همها هذا أولا، وبشرى بأنك سترزق رزقا طيبا مباركا فيه. هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها زينة لزوجها؟ لا يجوز، لا يجوز. أقرأ القوم وأعلمهم مشلول شلل نصفه فهو يصلي جالسا، فهل يتجوز له الإمامة؟ أما إمامة القاعد فتجوز، ولكن على شرط أن يصلي المأمومون قعودا. للحديث الصحيح إن كدتم لتفعلوا بي كما تفعل الأعاجم لملوكهم. ثم قال فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ما أفضل كتاب يتحدث عن الدار الآخرة؟ هو أجمع كتاب الإمام القرطبي التذكرة، ولكنه للأسف مشحون بروايات ضعيفات، ولكني اطلعت على طبعة أخيرة له من 3 مجلدات قيمة وطيبة جدا. لو حصلتها هذه الطبعة المحققة، لكن طبعا أدخل يدك في جيبك لأنها غالية بعض الشيء، لعلها تزيد على 100 جنيه، ولكن هذه الطبعة أفضل طبعة، فإنها إن شاء الله تعالى تعالج هذه الثغرة في هذا الكتاب، وهي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والله المستعان. يقول أنا أحفظ القرآن كله جيدا، تبارك الله وأحسن الخالقين، وقد رأى الناس أنني سورة الكافرون، عارف أقرأ الكلمة دي، قد رأى الناس لي أني قد رأى أحد الناس أنني لا يجوز قتل النمل إلا إذا تحقق ضرر، لكن قتله قتلا جماعيا لا، لأن الحديث نهى عن قتل النمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن نبيا أحرق واديا من النمل فعتب الله تعالى عليه، لأنها ذرية تسبح الله. أما أنك تجذب بسورة الكافرون يعني تصيب ربع العلم، لأن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم، فإنك ستصيب علما يعني تصيب ربع العلم، فلعلك تتخصص في علم من العلوم الشرعية فتصيب أو تتخصص في هذا العلم وتجيده كعلم القراءات أو علوم القرآن أو علوم السنة أو علوم الفقه، لأن المقصود بسورة الكافرون أنها ربع القرآن، أو أنك تحصل بينك وبين أقوام مفاصلة لله، لأن سورة الكافرون هي سورة المفاصلة، لا أعبد ما، فيحصل بينك وبين قوم ماذا؟ مفاصلة، ولكنك تفاصلهم لمن؟ لله. دخلت مسجدا لأصلي الجنازة فرأيت فيه قبرا فخرجت من المسجد ولم أصلي. أحسنت صنعا. الحديث قال لا تصلوا إلى القبور سواء كانت صلاة جنازة أو كانت أي صلاة. لكن السؤال ما تفعل في صلاة الجنازة؟ لك أن تصليها عند القبر فتستقبل القبلة وتنوي صلاة الجنازة على هذا المقبور لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت امرأة كانت تقم بالمسجد تلم الخرق والعيدان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها فكبر أربعا وصلى عليها، فتكون بذلك قد أصبت سنة. والله تعالى الموفق المستعان. نحن تجاوز الساعة بربع ساعة، فاستوفيتم حقكم، بل ولي عندكم قدر زائد من الوقت. يقول أحلم دائما بأن هناك لصوص تسرق بيتي، وهذا يتكرر دائما معي. احذر الذين يدخلون بيتك يصرفونك عن الطاعة، يسرقون وقتك تمام، أو يسرقون دينك، فاحذر أولئك الذين يدخلون بيتك. فستجد قوما يدخلون بيتك مجلسهم ما فيه ما فيه خير، خاصة وفتش في حال امرأتك من صحبة تدخل عندها فتسرق دينها بالغيبة أو بماذا، أو بالنميمة أو بنحو ذلك. ونسأل الله أن يحفظ عليك بيتك وأهلك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كتب كثيرة، وخذ بالك.